ظهر بعد الخبر. ظهر بعد الخبر. من قال لكم هذا الخبر؟ الأصل في الخبر يعني مرفوع أو ضعيف. وكذلك الخبر كان رفعت الخبر. أقول لك لازم أنت شفت في كلمي إلى الأخبار الفاضية الذي كانت عادل لا تملينا فوق فوق. نحن الحمد لله درسنا الفقه ودرسنا هذا كل القواعد القواعد فيها أخبار ضعيفة ما مساعد عليه العلماء فاهم. وكما أن الفقه فيها أخبار ضعيفة ما مسأل الله على الأقوال الصحيحة. نحن مسأل على هذا. أما قولك هذا التفرق هذا من ابن مالك قال لك عدت ما كان من عمل كما أن كان عاملا في الجسم والحضر وكذلك إيش إنما وأخواتها عاملا في الجسم والحضر إلا أن عملها عملا إنما وأخواتها في المبتلى والخبر يعني يعاكس من جهة النصب ومن جهة الرفع هذا سواء مع الناس ولا لا لا رفع فيه إذا ما هو ناسخ إذا قلنا مرفوع بالجيمان إذا لا تقول إن لهذه الحروف واحد كلام فاضي. بعدين عملت فقط في الاسم لا إذا الخبر أيوة عملت نصف عمل وما يمكن ترفع كان المبتدا اسما والخبر والخبر تنصيبه اسم يا أخي يمشي على ما الكلام. وكذلك كانت ترفع الاسم وكان مرفوعا قبلها. لا هذا غيره تحدث له رفعه اول انت رفعته تحدث له اذا قلنا هذا ما عملت ليس ناسخا الخبر يا اخي ليش يحتضي هذا الكلام. هذا الكلام كان كلام مجنون يقولون هذا هذه الحروف نواسل هذا ثواو الأفعال ولا حروف يعني تنسخ الابتداء والخبر وتعمل في المبتلى والخبر ولذلك تسمى نواسل. فهمت هنا إذا قلنا نتبع هذا إذا ما ننسخ ما ليس ناسخ إلا في المبتلى بس كلام صعب. يقولون في نواسخ الابتداء والخبر نسخ المعنى معروف. وما هو اذا كان رائد الترتيب ورائد الترتيب الان خالفت هذه النواسخ كان واخوات لانها حروف وحروف ضعيفه في العمل وكان افعال واخوات ولذلك يجوز أن يتقدم خبرها على اسمها وهو غير ظرف الجزار والنصوص في قوله تبارك وتعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ليس البر أن تولوا وجوهكم بخلاف هذه الحروف يطوح فيها بسبب كونها حروف لا يتقدم خبرها لا تعمل إذا تقدم خبرها على اسمها إلا إذا كان ظرفا أو جار ومجرور. فأما إذا كان غير ظرف وجار ومجرور لا تعمل. إذا تقدم الخبر قلت إنا قائمون زيدا لا يجوز هذا لازم لأنها حروف هذا وراعي الترتيب أيها المخاطب راعي هذا التقدير وهو أن يتقدم الإثم إثم هذه الحروف على الخبر إلا في الذي إلا إذا كان إيه الخبر هذا ظرفا أو جار ومجرور مثل ليت فيها أو هنا غير البذل ليت فيها غير البذل ليت هنا غير البذل هل يعرف هذا المثل ليت حرف تمني ونصب ونصب لا حرف نصبي لا معنى نصب ونصب وتمني وتمني نعم أنت

في مصدر المسبة. إذا سد المصدر مسبة. وأما إذا سد المفرد مسدها تكسر. ولذلك قال ابن مالك يسد مصدر ما قال يسد مفرد المسبة. يسد المفرد مسدها ويجب كسرها. مثل ذلك الزيت إنه قائم. وين المفرد؟ المفرد قائم. لا. هذا جملة هذا؟ لا. جملة هذا لأنه في موضع خبر هنا. إيش بكم؟ في موضع محط. هو الثاني اللي يضع. وهو قائم. ظننت إن زيدا قائم. ما تقول ظننت أن ظننت زيدا. إنه لازم أن تقول ظننت زيدا إنه قائم. ما تقول أنه قائم. لأن سدت الآن إنما مسد المفرد. مفعول ثاني لظن. بمعنى ظننت زيدا قائما. ولذلك ابن مالك قال لسد مفرد مسجة. ولم يقل لسد مفرد مسجة. راجع الاسمون لتشف بين الطفل. وإن الجملة أولى أوسع يا شيخ البصر يعني. أمشي. وإما كمان لا يسد البصر مسجها. إلا بهذه الأشياء. إلا إذا وقعت صاعدة. انتبه. المصر بنفسها لا يسد مسد إلا في هذه المواضع. ها؟ إذا مثلا وقعت النا وما بعدها صاعدة. نحو قوله تبارك وتعالى أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليكم الكتاب. أنا هناك واجب فتحه. غريمة. لأنها سدت ما لأنها فاعل سدت ما سد ما سد الفاعل. أولم يكفيهم أولم يكفي المشركين إنزالنا عليك القرآن الكتاب وهو القرآن يا محمد صلى الله عليه وسلم. أو وقعت ما الفاعل نحو قوله تبارك وتعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن أن هناك وما ومعموله سجت ما سج نائب فاعل. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنه استمع نفر استماع نفر من الجن. قل للمدرسين المفسرون أدرس القواعد العربية إن كان تريدون أن تأتي تفسر القرآن تفسيرا صحيحا. واضح ولا يسجل. قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم أوحي إلي استماع نفر من الجن أو وقعت إن مفعول وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ولا تخافون إشراككم بالله. فعل به هذا فعل به نعم فعل به. أو مثلا وقعتنا بدر نحو قوله تبارك وتعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم أنها متاحت ليه؟ قل للمفسر اللي ما درس القواعد ليش متاح عندكم هنا؟ ما يقدر إن كان ما يعرف هيا عاتل أنها ليش عربي؟ ها؟ ليش عربي؟ أحياء عرب الأمن لما فتاة الحمد لله بدل من الله أعلم الشمس مسألة المفعول به مسألة المفعول به ايش مسألة المفعول به مسألة المفعول به عاطف يقولون بدل بدل كيف تأويله بالمدر كون هذا ها أن هذا أجل كونها كونها ها كونها ما فعل والخامسة أن غضب الله عليك منها يا شيخ لا شو بكرة ما هو سوى نحن نقول لك بدل لا قصد استاتي مبتدا أية المبتدا أنه وما تخذ تعنيه مصدر مبتدا وأن تصوم خير لك وأن تصوم خلي هذا أن هذا ما هو أن هذا التي تعمل عمله أن هذا مكروبية غير أن تكلم حول أن الناس يعني. إيش فقط وعبد الحميد ذكر أن تقع في موضع مبتدا مؤخر ومن آياته أنك ترى الأرض نحن نعرف هذه الأشياء كلها عريسة لأننا درسنا لا تخضعونا ولا أبغى من عبد الحميد في هذا ولا شك روح أنت قدم عبد الحميد إنما هو قدمه لأنه يمكن أن يدرسها أكثر مما درسها وقت القواعد أنصر انت هذا لا يكتب او دخل علي حفظ ذلك بان الله هو الحق اذا دخل علي حفظ الجر لازم تؤول بالمطرح ولما تؤول بالمطرح لان حفظ الجر لا يدخل الا على الاسم لا يدخل على الحق ان لها ثلاثه احوال ان وجوب الفتح ووجوب الكسر وجواز الامرين ويجب فتحها إذا قدرت بمصدر كما إذا وقعت في موضع مرفوع فعل نحو يعجبني أنك قائم روح أول فيه أي قيامك أو منصوبه نحو عرفت أنك قائم أي قيامك أول أنك فيهم أن عند الناس أو في موضع لا ابن عصيف في القواعد العربية بالقرآن الذي نزل بلسان العربي أما التمثيل بهذه الشعب القرآن صعب هنا يا شيخ هنا اللي يخافون أن لا لا لا أمسانا أو في موضع مجرور حرف نحو عجبت من أنك قائم أي من قيامك وإنما قال لسد مصدر مسدها ولم يقل لسد مفرد مسدها لأنه قد يسد المفرد مسدها ويجب كسرها نحو ظننت زيدا إنه قائم فهذه يجب كسرها وإن سد مسدها مفرد لأنها في موضع المفعول الثاني ولكن لا تقدر بالمصدر إذ لا يصح ظننت زيدا قيامه فإن لم يجب تقديرها بمصدر لم يجب فتحها بل تكسر وجوبا أو جوازا على ما سنبينه وتحت هذا قسمان أحدهما وجوب الكسر والثاني جواز الفتح والكسر فأشار إلى وجوب الكسر بقوله فاكثر في الابتداء أنا نحن ذكرنا لكم البعض من المواضع التي يجبوا فيها بسبب تبدو مصر المصر هذا فائد هذا بكثر موح ومن آياته من آيات الله فما تخلي ذلك ألك وراء أنك أكثر في الابتداء وفي بدء صلة أكثر همز إن في الابتداء إذا وقعت شيء أول الكلام مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر الآن وقع الشر ما صدقت ووجب كسرها وكذلك إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما شاء الله من كلام له بزيد الكسر وفي بدء صلة وكذلك إذا وقعت منا في أفضل الصيغة نحو قوله تبارك وتعالى وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة الكبرى وقعتلنا هذا في أفضل الصيغة حيث إن اليمين مكملة وكذلك وجب قسوها بإن إذا كانت جواب المقسم القسم هذا بشكل أن يكون القسم هذا اسما سواء كان صريح وغير صريح لا أخي خلي صراحة هذا أنا ما أتبع أخذت عليه ملاحظة في هذا المحل ما هو هنا الملاحظة ما هي؟ هي هذا إنها ما بلغ لماذا؟ ما بلغ ما أدري أجمل ما قال اسم أو فاعل وحيث إن اليمين مقبلة إذا كانت إن جوابا للقسم ما فصل نعم التفصيل أن تقول إذا كانت إن جوابا للقسم القسم هذا إذا كان اسما نعم وأما إذا كانت فعلا لا يجب كسوها بإن هنا بل يجوز فيه وجهان إلا إذا كانت بعدها لا هذا الملاحظة التي أخذتها عليه انتبهوا